يعني هل يجوز أن أصلي بالتيمم الواحد عدة فريضة؟ يوم ليلة 24 ساعة في ظرف 24 ساعة تمسح لا بأس. تيمم يقصد تيمم تيمم تيمم ما في حد تيمم ما في حد تيمم ما في حد صلي ما شئت بالتيمم ما لحد ما تمسح ما تغسل رجليك لا لا لا ضرب الأرض يقصد هل يصلي بالتيمم الظهر والعصر بالتيمم واحد إيه نعم نعم مو بلزوم تعيد التيمم قصدك يعني هتكرر التيمم أيوه. من صلاتين أو ثلاثة يعني هل أكرر التيمم لا ما يحتاج ما يحتاج إذا تيممت للظهر أيوه. صلي بها الظهر والعصر إن جمعت كنت في السفر أيوه. صلي معها الظهر العصر ولو جاء المغرب والعشاء وانت على طهارة بالتيمم صلي المغرب والعشاء على الصحيح بعضها العلم يرى إذا خرج الوقت يبطل التيمم والصواب إنه لا يبطل التيمم مثل الماء الله جعلها طور مثل ما ينوب عن الماء في كل شيء إلا إذا وجد الماء أو بطأ أو جاء الحدث هذا معروف هذا معروف يقول إن يعني إن التيمم طهارة ناقصة يتكفي للفرد واحدة قول بعض لكن أقول ضعيف